الدابة عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر محمد بن حسين في كتاب الشريعة: باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. قال محمد بن حسين: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا محمد فما أراك تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فأراد عمر رضي الله تعالى عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين. وأمر في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. ثم إن بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة، فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في أن لا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك رضي الله تعالى عنهم. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولم يرضوا لحكمه، وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله تعالى عنه: كلمة حق أرادوا بها باطل، أرادوا بها الباطل. فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة. فصار سيف علي رضي الله تعالى في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. هذا باب وعقبه أبواب عقدها الإمام الآجري رحمه الله تعالى ليبين ذم الخوارج. وإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج وصفا لا يبقى للمسلم معه إشكال ولا يبقى خفاء بذكر هذا الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناصحا للأمة وما ترك شيئا من الخير إلا بينه، وما ترك شيئا من الشر إلا حذر أمته منه. لذلك لما أن بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي أنهم يتأولون القرآن على غير وجهه الذي تأوله عليه أصحاب رسول الله، فالعلماء إذا ذكروا الخوارج يذكرون وصفهم المضطرد. الخوارج في كل زمان لهم وصف مضطرد، هو ما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كما جاء في الصحيحين، فقال: لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. فلا تجد خارجيا قط إلا وتجد فيه تأويله للقرآن على غير تأويل. الخوارج ظهروا ظهورا جليا في عهد خليفتين إمامين صالحين، الأول علي وقبله عثمان، ثم لا تزال شوكة الخوارج تضعف وتقوى. ولما أن خرج الخوارج على عثمان رضي الله عنه إنما خرجوا من أصل أصلوا، وهو دعواهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن العجيب أن تلك الأصول التي حملت الخوارج قديما على قتل الخليفة الراشد عثمان وعلى قتالهم لعلي هي نفس الأصول التي عليها خوارج اليوم. لماذا قتلوا عثمان؟ قالوا لأنه فعل كذا وكذا وكذا، واستأثر بالمال، وقدم أقاربه، وعين أقاربه في الولايات، ولم يسر بسيرة عمر وأبي بكر إلى آخره. ولا يمكن أن تجد حاكما أو خليفة معصوما. نعم عثمان رضي الله عنه كان بريئا مما نسبه إليه الخوارج، لكن لا بد من وجود القصور قل أو كثر. لذلك انظر كيف يتعامل أهل السنة مع بعض قصور الإمام، وانظر إلى الخوارج. فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين، في صحيح البخاري من حديث أبي وائل شقيق، وفي صحيح مسلم قال وأبو وائل قيل لأسامة بن زيد لو دخلت على هذا على فلان فكلمته، هكذا بالإجمال في البخاري. وفي مسلم بالتعيين لو دخلت على عثمان فكلمته. البخاري أجمل الرواية لو دخلت على فلان، لو أنك كلمت فلانا، فأجمله البخاري وعيره مسلم لو أنك دخلت على عثمان فكلمته. فقال أسامة إنكم تقولون أني لا أكلمه حتى أريكم أني أكلمه، إني أكلمه فيما بيني وبينه. وعند مسلم إني أكلمه سرا ولا أحب أن أكون أول من يفتح بابا. هل أسامة بن زيد كان جبانا؟ لما أن رأى شيئا مما يحتاج إلى النصح لم يرفض أن يخبر الناس أنه يناصح عثمان، واستسر بنصيحته لعثمان. إذن الخوارج كذبة يتهمون عثمان بالعنت وبالبغي والعدوان، وقد برأه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل حائطا من حيطان المدينة، فاستأذن أبو بكر، ثم استأذن عمر، ثم استأذن عثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. وقال كما سيأتي معنا في فضائل عثمان تكون فتنة، يكون هذا يومئذ وأصحابه على الحق. قال فقمت فنزعت قناعه فإذا عثمان، قلت هذا؟ قال نعم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر عثمان بالجنة ويثبت أنه على الحق ويقول يا عثمان إن الله مقمصك قميصا إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلع فلا تخلع. فسمى الخوارج منافقين، سمى الخوارج منافقين. لذلك هؤلاء لما ضلوا الحديث وضلوا الأثر خرجوا على عثمان واستحلوا دمه. وانظر كيف عم الجهل في عقول هؤلاء حتى كثر عددهم وذبحوا عثمان الخليفة المظلوم. وماذا فعلوا مع علي؟ معلوم، لا تجد خارجيا يرتضي أن ينسب إلى الخوارج. الإباضية في عمان والجزائر والمغرب وتونس، الإباضية فرقة من الخوارج. وإذا راجعت أعظم كتاب عندهم بعد القرآن وهو مسند الربيع تجد عقائد الخوارج، لكنهم يأبون كل الإباء أن ينسبوا إلى الخوارج. والخوارج في زمنك هذا يطعنون في عثمان بنفس الشبه التي طعن في عثمان في زمنه بسببه، نفس الشبه. ولقد قام هذا الرجل الإمام بحق ربيع ابن هادي، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه، ولا تقلد دينك الرجال ما استطعت التمسك بالسنة. قام وألف كتابه مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله. ماذا يقول سيد قطب في العدالة الاجتماعية؟ يقول إن الثوار الذين ثاروا على عثمان وإن حصل في ثورتهم بعض السلبية إلا أن ثورتهم في روحها وجملتها مما توافق روح الإسلام. 17 طبعا أو أقل أو أكثر يقول هذا الكلام. أليس هذا هو كلام الخوارج؟ فإذا قلنا اليوم إن سيد قطب يقول بهذا ويعلنه لا يفتخر به ويطعن في عثمان ويمجد قتلة عثمان، فما هذا؟ لماذا؟ لأنه من الخوارج ولأنه يسير على سيرهم. فيأتي وينتدب أقوام ويشتدون ويغضبون لرجل يطعن ويسب أصحاب رسول الله. ولو أنه استتر بطعنه ولو استتر بثنائه على الخوارج لكنا في سعة في عدم ذكره، ولكن الرجل يخضع بذلك ويؤلف الكتب ويدعو إليه. ثم يأتي من يأتي من هؤلاء ويقولون شيخ الإسلام سيسقط. لماذا أهل السنة يذكرون عمرو بن عبي والجهم بن صفوان ويذكرون من يذكرون من أهل البدع والضلال؟ ما بيننا وبينهم عداوة شخصية، إنما كل من رفع راية البدعة والتف الناس حوله وبث فكره وجب التحذير منه. انظر إلى الخوارج قديما وانظر إلى الخوارج حديثا، كل ذلك لأنهم يسلكون بابا واحدا. ثم بابهم مع علي كبابهم مع عثمان. لما أن أعلنوا راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا لا حكم إلا لله كما رواه مسلم في الصحيح، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل. لا حكم إلا لله، فاستحلوا بهذه الكلمة الطعن فيه. والآن الخوارج يعلنون قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كلمة حق، بل هي آية من كتاب الله، لكن كيف فهمها السلف وكيف فهمها الأئمة وكيف قال ابن عباس كفر دون كفر؟ إذن الخوارج يقدمون تلك المقدمات ثم يبنون عليها باطلا. لذلك فإنه لا يكفي أن تعرف التحذير من الخوارج حتى تعرف خوارج أهل زمنك، وإلا حتى هؤلاء الآن الذين يستحلون الدماء ويستحلون الخروج على الولاة يوافقوننا على ذم الخوارج، والإباضية يسبون ويلعنون الخوارج ويتبرؤون منهم وهم منهم. ومن هنا يظهر يا إخواني ضرورة طلب العلم بالفهم الصحيح الذي عليه أئمة أهل الحديث والأخر. وانظر إلى الوصف العجيب الذي يصف به الآجري الخوارج، يقول هم الشرات الأنجاف الأرجاف. انظر إلى هذه الشبهة، والشراء هم الخوارج، وذلك أنهم كانوا ممن يلج ويشتد في الخصومة والغضب. شري الرجل أي إذا اشتد وولج أمره في الغضب. وكان الخوارج يطلقون على أنفسهم الشراء أي أنهم باعوا أنفسهم لله وهانت عليهم دماؤهم، فأطلقوا على أنفسهم الشراة، ينتقون الألفاظ الطيبة التي يمدحون أنفسهم بها. قال هم الشراة الأنجاس الأرجاس. هذه شدة محمودة من أهل السنة، كانوا يمدحون الرجل إذا كان شديدا على أهل البدع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير الخوارج كما سيأتي بيان. نعم. قال باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرناه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من خيبر وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي، فقال يا محمد اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني أفأقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما إذ قال ذو الخويصرة التميمي يا رسول الله اعدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ قال لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ قال لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذله فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم يخرجون سبق الفرث والدم يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين قتلهم والتمس في القتلى فأتى به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن كعب بن الأحبار رضي الله تعالى عنه قال للشهيد نوران، الكعب عن كعب بن الأحبار عن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله. كعب ليس صحابيا. عن كعب بن الأحبار رحمه الله قال للشهيد نوران ولمن قتل الخوارج عشرة أنوار له ولجهنم سبعة أبواب باب منها للحورية ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه. نعم هذه أو هذان حديثان مرفوعان وأثر ساقها الإمام الآجري للتدليل على ما يدعي مما تقدم ذكره. فالحديث الأول عن جابر رضي الله عنه عندما قال له القائل اعدل إلى آخر الحديث، وهنا تصحيح في خطأ وقع في الرواية من الراوي، فقوله عند منصر فيه من خيبر ليس بصواب، إنما الصواب ما رواه مسلم في الصحيح عند منصر فيه من الجعران من حنين، هذا هو الصواب عند مسلم. فذكر خيبر وهم من الراوي، هذا أولا. ثم انظر أن هذا الذي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل فقال اعدل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج سيخرجون من صلب هذا، ووصفه أنهم لا يفهمون القرآن، وهذه بلية الخوارج أنهم يتأولون القرآن على غير تأويله. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ووصف ذلك الخروج قال ينظر أو ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر أو ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى مضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم. ما معنى هذا؟ أي أن الخوارج يخرجون من الدين خروجا شديدا وسريعا كخروج السهم من الرمية التي رمية، فمن شدة قوة خروج السهم من تلك الرمية، من شدة قوة خروج السهم من الصيد، أنه يخرج السهم من الصيد ولا يتعلق بالسهم شيء من أثر الصيد، لا أثر دم عليه ولا فرث عليه. لماذا؟ لأنه خرج من الصيد خروجا سريعا جدا حتى لم يعلق بالسهم شيء من دم الفريسة، من دم الصيد أو من فرث الصيد لقوة وسرعة خروج السهم. فذكر النضي والنصل والقذذ والرصاف، كل هذه أشياء متعلقة بالسهم من أجزاء السهم، ومع ذلك ما أصيب شيء منها بشيء من فرث ودم الصيد لشدة الخروج. هكذا وصف الخوارج أنهم في شدة خروجهم لا يبقى شيء معهم من الدين، كما أنه لم يبقى مع الرمح شيء من الدم أو الفرث. وبهذا استدل جماعة من أهل العلم قديما وحديثا على تكفير الخوارج، إلا أن الذي عليه جمهور السلف عدم تكفيرهم للخوارج على وجه الإجمال، وإن كان يوجد بعض الطوائف من الخوارج كفار بالإجماع الذين أنكروا ما علم من الدين ضرورة، أما تكفير الخوارج على وجه الإجمال فهذا ليس قول الجمهور، بل الجمهور على تبديعهم وتضليلهم لكن لا يصل بهم الحال إلى التكفير، إلا أن بعض أهل العلم احتج بهذا الحديث على كفر الخوارج. ثم انظر إلى الفقه، عندما استأذن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنق هذا الرجل قال لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، وهذه قاعدة عظيمة، أنه إذا ترتب على الأمر منكر أعظم من مصلحة الأمر فإنه يجب شرعا أن يرتكب أخف الضررين ليتجنب أعظم الضررين. فهذا الرجل علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم قتله حتى لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، فهو في الظاهر أنه من أصحابه، فإذا ما قتله عندئذ تكون فتنة، وعندئذ يقولون هذا رجل يغدر بأصحابه لأنهم يعلمون أنه من أصحابه، فعندئذ امتنع عن قتله لما يترتب على ذلك من المفسدة العظيمة. وانظر إلى سوء ظن هؤلاء الخوارج أنهم يسيئون الظن بالولاة مهما بلغ عدل ذلك الوالي، لأن هذه شهوة خفية تتمكن في القلب. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن آية هؤلاء الخوارج رجل أدعج شديد سواد العين، إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تذردر، أي إحدى يديه كقطعة لحم كثدي المرأة تضطرب، وسيكون رأسا من رؤوسهم، فبحث عنه فوجد في القتلى كما قال عليه الصلاة والسلام، فعد أهل العلم هذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال محمد بن الحسين هذه صفة الحرورية وهم الشرات الخوارج الذين قال الله تعالى فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن هذه صفته. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. وعن طاووس رحمه الله قال ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عن متشابهه. وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم قال ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. وعن المعلى بن زياد قال قيل للحسن يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. هذه الآية التي ذكرها الإمام الآجري واحتج بها على الخوارج، ثم ذكر حديث عائشة المتفق عليه بالصحيحين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا الآية: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروا، أخرجه في الصحيحين. وهذه الآية بيّنت أن القرآن على قسمين: محكم ومتشابه. فالمحكم هو الذي لا يحتمل في الدلالة إلا معنى ظاهرا جليا، هذا محكم. ومنه إحكام الشيء. والمتشابه هو ما احتملت دلالته أكثر من وجه أو لم يتضح الدلالة منه. فالقرآن منه محكم، وهو ما علمت دلالته وما ظهر المقصود منه، هذا هو المحكم. والمتشابه ما احتمل أكثر من وجه أو خفي معناه، هذا متشابه. ولكن الله عز وجل رحمة منه بعباده جعل الأصل العام هو المحكم، فقال: هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فجعل المحكم هو الأصل، وأم الشيء أصل الشيء. قال تعالى: ولتنذر أم القرى، أصل القرى. فأم الشيء أصله، ومنه قوله تعالى: فأمه هاوية، أي فرأسه هاوية في النار. إذن فجل القرآن نصوصه محكمة وأخر، وهذه إشارة إلى التقليل، أي أن القليل من نصوص القرآن هو المتشابه. بيّن الله عز وجل وبيّن نبيه عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل أهل الأهواء؟ يتبعون ما تشابه، فجعل اتباعهم مقصورا على المتشابه فضلوا، لأنهم تركوا المحكم. والآن انظر عندما يأتي الخارجي يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويجعلها بسوء فهمه مما اشتبه عليه، نقول: أخبرنا، فالذي يظلم ابنه والذي يأمر غيره بالسرقة والذي يأمر غيره بالزنا حكم بما أنزل الله؟ الجواب: لا. فهل كفر هؤلاء؟ والله يقول: السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، ولم يأمر بقتلهم. إذن فالمتشابه ما احتمل معناه أكثر من وجه أو خفي معناه لا يمكن أن يفهم إلا برده إلى المحكم. وانظر الآن في سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة، ثم آخر الآية: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتمسك الخوارج على تكفير المسلمين بالمعصية، قالوا: إن الله حكم بالخلود في النار على كل من كسب سيئة. قلنا: فجهلتم سياق الآية وجهلتم الآيات المحكمة الأخرى. سياق الآية: وأحاطت به خطيئته قال أئمة السلف لا يحيط بالعبد سيئته إلا الشرك. ثم أين قول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ فإذا رددت تلك الآية التي في سورة البقرة إلى قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإذا رددت تلك الآية التي في سورة البقرة إلى قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما الذي يغفر؟ الحسنات تغفر أم يؤجر عليها؟ إذن ويغفر ما دون ذلك، إذن هذه سيئات ولم يغفر أصحابها. إذن باب الخوارج باب أهل الأهواء جميعهم أنهم يأخذون بالآيات المتشابهات ويجعلونها أصلهم، ثم لا يرجعون إلى ماذا؟ إلى المحكم، فضلوا. لذلك علامة صاحب السنة أن يرجع المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. لذلك فقه ابن عباس والأئمة ذلك، فلما سئل عن الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عن متشابهه، لأنهم لا يرجعون المتشابه إلى المحكم. نعم. قال محمد بن حسين فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو زائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. هذه مسألة عظيمة أرجو أن تنتبهوا لها. الإمام الآجري يقول لا ينبغي إذا رأيت اجتهاد خارجي أن تغتر بعبادته ولا بحسن ألفاظه في العلم. ابتلينا في هذا الزمان بأهل الأهواء، ماذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا رأيتم الذين يتبعون، كما هو لفظ البخاري ومسلم، وذكره الأجري بقوله إذا رأيتم الذين يجادلون، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. فما هو الأصل في أهل الأهواء؟ أن يخالطوا أم يحذروا ويجتنبوا؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في أهل الأهواء أن يجتنبوا. قد يحسن بعض أهل الأهواء أو قد يحسن بعض أهل الأهواء بابا من أبواب العلم، وهذا لا نستطيع أن ننكره. قد تجد صاحب هوى ولكنه متقنا لكتاب الله حفظا، يحسن قراءته، أو قد يكون أدرك بابا من أبواب الفقه، أو قد يكون أتي بلاغة في الوعظ. فما هو أصل النبي لك أن تستفيد منه ما أحسن من علوم أم أن تحذره وتجتنبه؟ إذن عندما يأتي بعض إخواننا الذين يميلون إلى المنهج السلفي ولم يحققوه تحقيقا صحيحا يقولون نحن نعرف فلانا من أهل الأهواء ولكن نستفيد ما عنده من العلم، إذا كان يتقن بابا من أبواب العلم. هذا من الخطأ العظيم ومما يخالف هدي النبي. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين سيأتون بعده من أهل الأهواء بعضهم له اشتغال في العلم، وإلا إذا لم يكن له اشتغال في العلم فكيف يتبع ما تشابه؟ إذن له استدلال وله نظر، ومع ذلك أمر بالتحذير منه. وقد أخرج البخاري في التاريخ الكبير بإسناد صحيح قال عن أيوب السختياني أو غيره قال رآني أيوب وأنا أجالس طلقا. طلق بن حبيب كان من الزهاد وكان من الصالحين في العبادة، ولكنه كان يرى رأي الإرجاء. قال فلما رآني قال إياك أن تجالس طلقا. هذا طلق بن حبيب من التابعين، كان له اشتغال بالعلم والعبادة، قال إياك أن تجالس طلقا. كثير من أهل الأهواء كان عنده في زمن السلف اشتغال في العلم، منهم من كان يحفظ الحديث. انظر بعض الخوارج كان من حفاظ الحديث، بل إن البخاري ومسلما قد أخرجا في صحيحيهما لبعض الخوارج، ولكن السلف ما كانوا يرضون أن يتلقى عن هؤلاء العلم وأن يلازموا، حتى فيما يروون إن بعض أئمتنا امتنع من قبول رواية المبتدع، وبعضهم رخص في قبول الرواية أن تتلقى منه لا على وجه المصاحبة والمخالطة والمدارسة بأن يستفاد منه علما وأن يتربى عليه أهل السنة. كان أهل البدع مهما بلغوا من الفقه والحديث كانوا يهجرون ويهملون مهما أوتوا من العلم. لذلك باب الرواية شيء وباب التلقي على أهل البدع ومصاحبتهم شيء آخر. إن الأئمة قد يروون كما قلت عن بعض الخوارج والشيعة والمرجئة، ومع ذلك يحذرون من المخالطة. فجاء بعض الناس فلم يتبين له الباب، فجعل باب الرواية كباب الملازمة والمصاحبة، والسلف قد فرقوا بين البابين. فانظر قال ولا تغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم. لماذا؟ لأنه يدس لك العسل في السم، فما نسمعه من شنشنة لبعض إخواننا ممن لم يضبطوا باب الأصول السلفية أنه لا بأس من مخالطة المبتدع ولا بأس أن يستفاد منه ما أتقنه من العلم، هذا مما لم يكن عليه السلف الصالح. فطالما حذر السلف من هذا. وكم من الناس لما خالط مبتدعا زاعما أن يستفيد منه بابا من أبواب العلم وأن يحذر مما هو عليه من الضلالة، فما زال به أمره حتى صار من كبار الناس الذين ينافحون عن أهل البدع عياذا بالله. إذن قول النبي فاحذروهم لا فرق بين من كان عالما منهم أو جاهلا إذا كان من أهل الأهواء. كذلك قوله في الصحيحين فاعتزل تلك الفرق، ولم يفرق بين من كان عنده شيء من العلم أو لا. ثم تواترت وتواردت أقوال أئمتنا في الحذر من أهل البدع ومن مجالستهم ومن الخلطة معهم. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ذو نكاية للعدو واجتهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعرف هذا. فقالوا: يا رسول الله، نعته كذا وكذا. نعته كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعرفه. فبينما هم كذلك إذ طلع الرجل، فقالوا: هذا يا رسول الله. فقال: ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي، إن به لسفعة من الشيطان. قال: فلما دنا الرجل سلم فرد عليه القوم السلام. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نشدتك بالله، هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال: اللهم نعم. قال: فدخل المسجد يصلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قم فاقتله. فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائما يصلي. فقال أبو بكر في نفسه: إن للصلاة لحرمة وحقا، ولو استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء إليه فقال له: أقتلته؟ قال: لا، رأيته قائما يصلي، ورأيت للصلاة حقا وحرمة، وإن شئت أن أقتله قتلته. قال: قتلته، وإن شئت أن أقتله قتلته. قال: وإن شئت أن أقتله قتلته. قال: لست بصاحبه. ثم قال: اذهب يا عمر فاقتله. قال: فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد. قال: فانتظرته طويلا ثم قال فانتظره طويلا قال فانتظره طويلا ثم قال في نفسه: إن للسجود لحقا، ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استأمره من هو خير مني. قال: فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته؟ قال: لا، رأيته ساجدا، ورأيت للسجود حقا، وإن شئت يا رسول الله أن أقتله قتلته. قال: لست بصاحبه، قم يا علي فاقتله، أنت صاحبه إن وجدته. قال: فدخل علي رضي الله تعالى عنه المسجد فلم يجده. قال: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. وذكر باقي الحديث. قال باب ذكر قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. قال: وعن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة أن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: أجل، كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لأعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، هم أبغض خلق الله إلى الله، فيهم أسود إحدى يديه طبي شاتل. قال: فيهم رجل، فيهم أسود إحدى يديه طبي شاتل، مضاف ومضاف إليه، إحدى يديه طبي شاتل أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي رضي الله تعالى عنه قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا، فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. قال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في خربة فأتوا به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله بن أبي رافع: أنا حضرت ذلك من أمرهم. قال: طبي الشاة ضرعها الخرب البناء المتهدم. نعم. قال: وعن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم فيهم رجل مؤذن اليد أو مذون اليد أو مخدج اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة قال عبيدة قال عبيدة فقلت لعلي رضي الله تعالى عنه أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعته ورب سمعته ورب الكعبة. قال محمد بن حسين رحمه الله رضي الله عن علي ابن أبي طالب ورضي عن عائشة أم المؤمنين ونفعنا بحبهما وحب جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في هذا ما يتعلق بما بشر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بقتاله للخوارج وما بشر صلى الله عليه وسلم به كل من كان مع علي وسمع وأطاع وقام في وجه الخوارج ليدفع ضرره. إذا ابتلينا الآن بهؤلاء الخوارج يخرجون في مصر، يخرجون في الحجاز، يخرجون في بلاد الشام، ثم يخرج هؤلاء العساكر يدفعون عن ولي الأمر فيحكمون عليهم بالكفر ويحكمون عليهم بالضلال، وهؤلاء الذين يدفعون الخوارج هؤلاء مأجورون على دفع الخوارج، ولكن إذا خرج الخوارج فإذا رفع الخارجي السلاح وكنت جنديا مجندا أو مسؤولا عسكريا كان لك من الأجر والفضل عند الله وكان من أرجى أعمالك عند الله أن تدفع هؤلاء الخوارج، ولكن رجل لم يتحرك بقتال ولم يرفع سلاحا ودان ربه بما دان هذا باب آخر، لكن إذا اعتقد فكر الخوارج واعتقادهم وخرجوا بالمظاهرات يستحلون الدماء أو بغير المظاهرات أو بالحركات التي يفعلونها من تفجيرات وقتل وتخريب، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال وجب دفعهم بذلك ودافعهم مأجور على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على من يرد على الخوارج ويدفع قتالهم، والخوارج يقولون عن هؤلاء الجنود بأنهم مرتدون. لماذا؟ قالوا لأنهم يحمون الحاكم الجائر، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن سيكون من الولاة من هو ظالم ويمنع الحقوق ويمنع ما أمر به أن يقوم به من العدل، ومع ذلك أمر بقتال الخوارج متى كانوا وحيث كانوا. ولماذا ذكر الإمام الآجري عائشة أم المؤمنين بعد أن ذكر قتال علي لهؤلاء الخوارج وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيوجد فيهم هذا الذي هو مقطوع أو جزء من يده مقطوع؟ فلماذا ذكر أم المؤمنين عائشة؟ لأن أمنا عائشة رضي الله عنها قد حصل بينها وبين علي شيء من القتال غير المقصود، فقتالهم عن الصحابة فيما بينهم ليس هو كقتال الخوارج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من طريق أبي بكرة من طريق الحسن عن أبي بكرة وتوبع الحسن في مسند أحمد وغيره قال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين دعواهما واحدة. فبين عليه الصلاة والسلام أن ما حصل من القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما جميعا أن هذا كان من باب طلب الحق، وإن كان بعضهم أولى بالحق من بعض، فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهما أولى الطائفتين بالحق. فجعل الطائفتين المختلفتين كلاهما أولى بالحق، وجعل الذي سيقاتل الخوارج أولى الطائفتين المختلفتين بالحق، وخرج عليهم الخوارج. فأراد أن يذكر أم المؤمنين عائشة بالخير حتى لا يحمل كلامه ما لا يحتمل. لذلك الصحابة رضي الله عنهم إذا صدر منهم شيء من الخطأ أو وقع من بعضهم شيء من المعاصي فلا يذكرون إلا بالجميل، فمن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل وهو من أهل البدع. نعم. قال: باب ذكر ثواب من قتل الخوارج فقتل من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله. قال: وعن أبي أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرجت خارجة بالشام فقتلوا وألقوا في جب أو بئر. قال: فأقبل أبو أمامة وأنا معه حتى وقف عليهم ثم بكى ثم قال: سبحان الله، ما فعل الشيطان بهذه الأمة، كلاب النار ثلاثا، شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. قال: قلت: يا أبا أمامة، أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء ثلاثا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، حتى عد عشرة، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه، طوبى لمن قتلوه أو قتلهم. قال: وعن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار. ذكر بعض أهل العلم مناسبة بتسمية الخوارج بالكلاب، وقالوا إن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج بكلاب النار، قال: إن الكلب إذا لهف على الإنسان أو إذا اشتد على الإنسان بالنباح فإنه لا يرجع مهما قلت له. قال: فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف. هذا مثل الكلب، إن تحمل عليه يستمر في اللهف، وإذا تركته يستمر في اللهف. هكذا حال الخوارج، لا يزالون في سوء من أمرهم، جلهم لا يزالون في سوء من أمرهم، ومن استحباب وعشق إراقة الدماء والخروج على الولاة واستحلال دماء المسلمين بالسيف، وعظوا أو لم يوعظوا. قالوا: فهذا سر من حكمة تشبيهه صلى الله عليه وسلم للخوارج بأنهم كلاب النار. وقد قلت لا يوجد أحد من فرق الخوارج على تنوعها مع اتفاق أصولها، لا يوجد أحد يرتضي أن يكون من الخوارج وأن يشهد على نفسه بأنه خارجي. حتى الخوارج الذين كانوا في زمن علي ما كانوا يرون أنهم من الخوارج، بل كانوا يرون أن عليا قد خالف الشرع وأنه ليس من أولياء الأمور، وهذه النظرة هي. فيجب أن نعرف أصول الخوارج، فأصولهم فهم القرآن بخلاف فهم السلف، تمسكهم بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية قال والخوارج ممن يتمسك بهذه الآية بتكفير ولاة الأمر إذا تركوا شيئا من الشرع. إذن أولا يتأولون القرآن بغير فهم السلف، ثم يدندنون حول الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله، ثم يتجنبون العلماء ويقدحون في أهل العلم، ولذلك قالوا في وصفهم يخرج في آخر الزمان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحداث الأسنان. قال الإمام النووي وغيره أي أنهم صغار السن، وفي هذا إشارة أن من علامات الخوارج أن لا يرجعوا إلى العلماء وأن يكتفوا بأمرائهم وأن يكتفوا بشبابهم الصغار، كذلك أن ينزعوا يدا من طاعة ولي الأمر إذا رأوا معصية قام بها، ثم أن يظهروا عيوب الولاة وأن يحرضوا الرعية على أولياء الأمر، وأن يقدحوا في العلماء ليتسنى لهم، ثم أنهم لا يعنون بالعلم ولا يعنون بفهم القرآن والسنة. فلذلك قال لا يجاوز تراقية. هذه علامات، هذه علامات الخوارج إن رضوا أو لم يرضوا. إذن علاماتهم هي أولا أنهم لا يفهمون القرآن بفهم السلف، الثاني أنهم يطعنون في أهل العلم ويكتفون بصغارهم، أنهم يستحلون الدماء ويستحلون دم ولي الأمر بالظلم إذا ما ظلم أو قصر في أمر الله، أنهم يكتفون بحدثاء الأسنان من صغار شبابهم وينأون عن أهل العلم، أنهم لا اشتغال لهم بالعلم، إنما اشتغالهم مناطحتهم للولاة ومنازعة أولياء الأمر فيما هم عليه. هؤلاء هم الخوارج شاءوا أم أبو ذات. نعم. قال محمد بن حسين قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى معهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر منهم اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. هنا مسائل ضمنها الشيخ كلامه وهي هامة، قوله ودعا للولاة بالصلاح، دعا للولاة بالصلاح. أئمة أهل السنة أجرأ الناس بالحق، ومع ذلك أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالصلاح للولاة. قال في صحيح مسلم بل في الصحيحين: خيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي على الرعية أن يدعو للسلطان بالصلاح. وقد ذكر الإمام أحمد في المسائل، قال أبو عبد الله: إني لأدعو للسلطان بالصلاح، وقد بلغني عن الفضيل ابن عياض، يقول الإمام أحمد: وقد بلغني عن الفضيل أنه كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها أو لدعوت بها بالسلطان، فإن بصلاحه صلاح الناس. ولذلك قال الإمام البربهاري في كتابه العظيم على صغره، على صغر متنه، قال: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح والعافية فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه من الخوارج. هذا معنى كلام الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة. وقوله: وحج معهم وجاهد معهم، هذا أصل من أصول أهل السنة يضاده أصل من أصول الخوارج. أما أصل أهل السنة فهو أن إقامة الحدود والجهاد في سبيل الله لا بد أن يكون مع ولي الأمر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ورواه أبو داود قال: إنما الإمام جنة يقاتل به، هذا أخرجاه في الصحيحين. إنما الإمام جنة، الجنة الترس الذي يحمله المقاتل ليقي به نفسه ضرب السهام والسيف والرمح. فالإمام جنة، الحاكم الخليفة أو من ولاه الخليفة جنة ترس يتقى به الأعداء. قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يقاتل من ورائه، ولفظ أبي داود: يقاتل به. قال أئمتنا من أهل الحديث والأثر: أي أن الجهاد يكون معلقا بالإمام وبولي الأمر. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل أمر الجهاد بيد السلطان، وإذا جاء العدو ودخل بيوت المسلمين ولم يتسن لك أن تستأذن ولي الأمر تدفع عن نفسك. ولذلك عند النسائي قال: يا رسول الله، إذا أراد رجل يأخذ كذا أو أراد كذا وكذا، قال: استعن عليه بالسلطان. قلت: فإن السلطان؟ قال: قاتله. فأمره أن يرجع إلى السلطان إن أمكن، فإذا تعذر ذلك، إذا اعتدي عليه، كان هذا من باب دفع الصائل. لكن أن يقوم الناس وأن يتحزبوا وأن يصير لهم قائد يقاتلون بدون إذن ولي الأمر، هذا كله علامة أهل البدع. فكيف إذا كان القتال لولي الأمر بأن نقاتله نفسه؟ إذا كان الشرع منع أن تقوم بالقتال للكافر إلا من وراء الإمام، فكيف إذا رفعت السلاح في وجه الإمام؟ لذلك من هنا يؤكد أهل السنة كما قال الإمام الطحاوي وغيره: والجهاد ماض مع البر والفاجر، والجهاد والحج ماضيان مع البر والفاجر. هذا ما يقصر الله، أسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، والله أعلم. نقف عند قوله: باب في السمع والطاعة، إلى آخره. إذا أحد من إخواني عنده سؤال نستفيد، وإلا فنكتفي بهذا. تفضل. نعم نعم. ذكر عثمان علي. نعم. قال رفض عنك هذا. نعم نعم. يسأل أخي بارك الله فيه، يقول: قد ذكرت في الدرس اللي مضى أو اللي قبله لما أن دخل علي على عثمان، وقد كان عثمان رضي الله عنه ينكر ويمنع حج المتعة، فأنكر عثمان ذلك الاجتهاد، فقال له علي: ما لك تمنع من شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعنا عنك يا أبا الحسن. فقال: والله لا أدعك عني، إني لا أستطيع أن أدعك. فخرج علي يلبي: لبيك اللهم حجة وعمرة. فيسأل أخي: نريد أن توضح لنا المقصود من ذلك. هكذا السؤال. نعم بارك الله فيكم. المخالفون للحق ثلاثة أصناف: طائفة يقعون في الغلو، وطائفة يقعون في التمييع، وأهل السنة وسط يراعون القواعد الشرعية. انظروا بارك الله فيكم، الخوارج وقعوا في الغلو فاستحلوا الدماء، والذين قابلوا الخوارج من المرجئة وقعوا في التميع في الدين فضيعوا دينه، وأهل السنة وسط، وقد فرق أئمتنا بين بيان الأحكام الشرعية وبين القدح في ولي الأمر والتعرض لمعائبه وإثارة الرعية عليه. إذا أمر ولي الأمر بمعصية وبما يخالف السنة فلا سمع ولا طاعة، وعلى هذا يخرج ما فعل علي رضي الله عنه. فعثمان منع الناس أن يتمتعوا بالحج إلى العمرة، فعلي لم يوافق، أنكر عليه وأظهر بعمله نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وناصح ولي الأمر فيما بينه وبينه. وقد أخرج ابن أبي عاصم في الحديث المشهور المعروف قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأته سرا، فليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. إذن فلما يدخل علي وينصح عثمان بأن الذي أمرت به بخلاف السنة، قال: دعنا عنك يا أبا الحسن. قال: إني لا أستطيع أن أدعك. لماذا؟ لأن هذا من باب النصح، وباب النصح لا بد منه. ما أمكن العالم أن يصل إلى ولي الأمر وأن ينصحه وأن يأمره وينهاه، كما قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا. هذا مع كفر فرعون، فاللين مع ولاة الأمر من باب أولى إذا كانوا مسلمين كما هو حال ديار الإسلام، إلا من أظهر كفرا بواحا. إذن فباب بيان الأحكام وباب المناصحة لولاة الأمر قام به علماء السنة قديما وحديثا، ولكن العالم لا يظهر ذلك، لا يظهر ذلك للناس. أنني ناصحت السلطان أو ناصحت ولي الأمر ثم تكون فتنة، ولكن لا بد أن يظهر الحق. فإذا منع الحاكم وألغى أو شدد أو نهى، فيجب علينا أن نظهر الأحكام الشرعية. ومن هذا الباب ما يبين علماء السنة من تحريم المعاملات الرضوية التي تقع في البنوك. فلا زال علماؤنا منذ أن نشأت فتنة البنوك في ديار الإسلام وهم يعلنون براءتهم من الربا وينكرون ذلك المنكر، لكن لا نتعرض للسلطان، لا نقول السلطان فعل كيت وكيت، لا نقول ولي الأمر فعل كذا وكذا، وأن نشهر ذلك في خطبنا أو أن نشهره في دروسنا. إنما نبين الأحكام الشرعية دون التعرض لذم ولي الأمر. إذن هناك فرق بين بيان الأحكام وبين ذم السلطان. أهل السنة لا يسكتون عن بيان الأحكام، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحق واجب. وتأملوا في كلام الإمام أحمد لما أن تبنى السلطان في زمنه القول بخلق القرآن، ماذا فعل أحمد؟ قام لله بالحق، وفي ذات الوقت حرم الخروج على ولي الأمر وحرم رفع السلاح، ولا يخاطب ولي الأمر إلا بألفاظ الأدب يا أمير المؤمنين، ويقول والله إني لأدعو لك بالصلاح. فبين الحق وصدع بالأحكام الشرعية وصدع بالحق، ولم يتعرض لشخص ولي الأمر بالجرح إلى آخر. إذن فهذان بابان منفصلان منفكان، فلا يشتبه عليكم الأمر. نعم، ما أدري، بارك الله فيك، تفضل. يقول بارك الله فيه، يقول بالنسبة لإخواننا في الشيشان وفلسطين وكذا وكذا، ما موقفنا منه؟ والذي يتولى جمع الزكوات أو الصدقات الأحزاب، هكذا السؤال؟ نعم. إذن ها هنا سؤالان، ما موقفنا من إخواننا المستضعفين؟ موقفنا واضح، أننا ننصرهم فيما استطعنا بالدعاء، وننصرهم بمعاونتهم وبمساعدتنا لهم المادية. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما أراد أن يجهز جيش العسرة دعا الصحابة إلى أن يجمعوا أموالهم. فإذا كان المسلمون في بلد ما يقاتلون العدو، وكان هؤلاء أقاموا ما أمرهم الله به، وأفتى أهل العلم بأن جهادهم حق، فوجب نصرتهم بالدعاء وبما يسره الله من الأسباب، وهذا أمر مفروغ منه. لكن أن يكون هؤلاء الذين يجاهدون قد أفتى العلماء بصحة جهادهم بالضوابط الشرعية. أما أن ندفع أموالنا إلى الحزبيين من الخوارج وغيرهم فهذا غلط، وهذا لا يجوز، لأن الأصل في هؤلاء، أعني أهل البدع، أن لا يستأمنوا على أموال المسلمين. بل نحن إذا أعطينا هؤلاء أموالنا فقد قوينا حالهم وشددنا أزر هؤلاء المبتدعة، ثم تؤخذ هذه الأموال ويستعملونها في الحزبية البغيضة كما حصل ويحصل الآن. إذن إذا كانت الأموال عن طريق من أفتى العلماء بخيره وصحة منهجه وأنها تصل إلى من يحتاجها إذا قاموا بالجهاد الحق فهذا لا بد منه، لكن هؤلاء المبتدعة لا يستأمنون على أموال المسلمين، فهم يستعملون هذه الأموال في معصية الله عز وجل وفي الإضرار بالمسلمين. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا ما عندي، واضح؟ بارك الله فيك. لذلك مثل هذه الأمور لا بد كما قلت أننا نرجع إلى فتاوى علمائنا، واضح؟ نعم، بارك الله فيك. تفضل عن صوتك بس. قال عمر الخطاب الثاني الرحمن، أظن في حديث ضرب آخر أن هذا قول خارج. هاتان روايتان منفصلتان، صح حديث خالد وصح حديث عمر، وكلاهما صحيح ثابت. حادثة أخرى. نعم، الله يرضى عليك. نعم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. ويدعو لا ما شفت هذه ما شفت قلنا على أساس المدة اللي احنا معكم مدة بسيطة، فهم رشحوا هذا الكتاب على أساس المدة. لا، كلام الشيخ الألباني أقوى من كلام في بعض الأشياء هنا عند الشيخ هنا في تحقيقها عليها استدراك. نعم نعم، لا والله الأرقام ما بنحفظهاش، لكن هي في السنن الكبرى وصححها الألباني في الإرواء، صححها الألباني في الإرواء. أما تريد حافظ بالأرقام ذاك قد ذهب زمنه. عثمان رضي الله عنه قال أنهم يشتغلون بالنساء إذا تحللوا من الحج والعمرة، يشتغلون بالنساء. قال: تأبيتوا لمؤمنة وتقتروا مذاكيركم للمؤمنين، فأراد أن يجعلهم. كيف حالكم؟ بارك الله فيكم. يا الله، نعم، أن نقول في جميع العبادات ليس لها الحال. نعم، جميع العبادات، لا لا، الجهاد والحج العبادات التي ربطها الشرع بولي الأمر، يعني العبادات، الصوم ما له علاقة بولي الأمر، العبادات التي ربطت بولي الأمر لابد يرتبط به، يعني هو الذي يقيم مناسك الحج وهو الذي يقيم الجهاد، لكن الصوم ما له علاقة به إلا إذا أعلم، فهمني؟ يعني ما كان من العبادات مرتبطا بولي الأمر مما يتعلق بحمل الناس عليه، لكن قيام الليل ما له علاقة به. لكن الصلاة مرتبطة به بتعيين إيه؟ الأئمة، أئمة المساجد مثلا. واضح؟ تمشي على الحق مع التحفظ من عدم القدح والتعرض. يعني من الخوارج.